جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، أشكل علي قولكم أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر من ذي الحجة، فتكون أيام التشريق ليست من أشهر الحج لأنها بعد العشر، مع أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. ليس فيه إشكال، لأن أيام أشهر الحج هي التي يفرض فيها الحج، لأن قال من فرض فيهن الحج، يوم العيد ما حد يفرض الحج، الإنسان إذا جاء يوم العيد ما يحرم بالحج، الحج راح، وإنما المقصود الذي يفرض فيه الحج. وأما كون أيام التشريق يكمل فيها الحج وتكمل أعمال الحج لكن ما يفرض فيها الحج، لأن قال فمن فرض فيهن، يعني دخل في الحج فيهن، والإنسان إذا جاء في يوم العيد أو جاء يوم التشريق ما يدخل في الحج، يقول لبيك حجة راح وامثل الحج. فإذا قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني معناه أن الحج يفرض فيهن ويدخل فيه يدخل به فيهن، فلا ينافي كون الإنسان يكمل أعمال الحج الذي بدأ به في أشهره ودخل به في أشهره، لأن هذا إكمال للحج. والذي قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هو الذي قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، لأن هذا تكميل لأعمال الحج، تكميل لأعمال الحج. وإنما المقصود أنه يفرض فيهن، يدخل الإنسان في الحج في هذه الأيام 70 أو 69 أو 68. وهذا يقول شيخنا الكريم بارك الله فيك: ورد في القرآن العظيم أن الحج هو أشهر معلومات شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فلماذا إذن تختص أو يختص موسم الحج للأيام 8 و19 ولا نؤدي المناسك مثلا في أيام أخر من شوال أو ذي القعدة؟ نعم. يقول: ورد في القرآن العظيم أن الحج أشهر معلومات شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فلماذا يختص موسم الحج بأيام معينة 8 و19 ولا يمكن أن تؤدى المناسك مثلا في أيام أخرى في شوال أو في ذي القعدة، لا سيما وأن في ذلك مصلحة للمسلمين تتمثل في تجنيبهم التدافع الذي يؤدي بحياة كثير منهم؟ هذا من الغلط أن يكون الناس يعني قل لماذا ما كان في كذا، هذا شرع الله، الله تعالى شرع هذا والناس عليهم الامتثال. والذي قال الحج أشهر معلومات هو الذي أرسل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، والرسول عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، يعني بعد هجرته عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكان اجتمع خرج من المدينة إلى الميقات وجلس فيه يوم وليلة حتى الناس يتجمعون وحتى يصحبوه من أول الدخول في الحج حتى يعرفوا أحكام الحج، وقال خذوا عني مناسككم. فإذا القضية الإنسان ليس له أن يقول لماذا ما كان كذا ولماذا ما صار شرع لنا كذا ولماذا ما صار الحج يكون في شوال، الله تعالى جاء الحج في شهر الحج في شهر ذي الحجة وجعل هذه الأشهر قبله زمنا للدخول فيه، أزمنة الدخول فيه لا لأدائه. نعم العمرة يمكن يؤدى فيها وهي متصلة بالحج، عمرة التمتع الإنسان يأتي بالعمرة في شوال عمرة التمتع لأن فيها أشهر الحج، فأدى العمرة في شوال والحج في ذي الحجة وقته. لكن كون الناس يقول لماذا ما يجعل الحج في أوقات متعددة، الله جعل له وقت معين مثل ما جعل الصلاة هذه وقتها كذا وهذه وقتها كذا، ليس الإنسان يقول لماذا لا يكون، لماذا لا يكون هذه وقت الصلاة في كذا ولماذا يكون كذا ولماذا تقدم الصلاة هذه تؤخر. أن الناس إذا جاءهم الشرع يستسلمون وينقادون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي شرع لعباده ما شرع وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أن الحج أداؤه له وقت، ولكن الدخول فيه وقت طويل، لأن أشهر الحج يكون إنسان فيها داخل في الحج ويلبي فيها، لأنه داخل لأنه في الحج، وتؤدي العمرة فيها وهي كذلك يعني سفرة جمع فيها بين النسكين. نعم. يقول: ماذا يترتب على اختلاف العلماء في تحديد أشهر الحج؟ بعض العلماء قال إن الحج كله من أشهر الحج، وقال فائدة ذلك أن بقية الحجة أنه من أشهر الحج التي لا يؤتى بها في العمرة، لا يؤتى بالعمرة فيها، لأن العمرة يؤتى بها في غير أشهر الحج، ولكن كما هو معلوم القول الصحيح أن العمر يؤتى بها في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في أشهر الحج، لأن الرسول اعتمر أربع عمر في كلها في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. فالذين أو العلماء الذين قالوا بأن قالوا أن الفائدة من ذلك أنه لا يؤتى بالعمرة في بقية شهر ذي الحجة لأنه من أشهر الحج، والحج العمرة يؤتى بها في غير أشهر الحج، ولكن الصحيح أن العمر يؤتى بها في أشهر الحج. إذا كان الإنسان في كربة فأخذ يدعو الله في الحج بتفريج كربته، هل هذا يدخل في من يدعو الدنيا ونسي الآخرة؟ لا، إذا كان سأل الله تفريج كربته وسأل الله الجنة واستعاذ من النار ما يكون، يكون الذي يسأل يعني شيء يخص الدنيا، أما إذا سأل للدنيا وسأل للآخرة، اللهم إذا قال اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مالا حلالا، ما في بس، لكن بس ما يكون هو المقصود فقط، لأن نفس الدعاء الذي جاء في القرآن للذين أخبر بأن لهم نصيب ما كسبوا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، سألوا الدنيا والآخرة. نعم. يقول: في الذهاب من مكة إلى عرفات في اليوم الثامن وترك المبيت بمنى، هل فيه من حرج وهل عليه فدية؟ ما في فدية، لكن الأولى للإنسان أنه يتبع السنة ويفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يفعل ما في شيء، لأن الإنسان لو جاء متأخرا فإنه ما يبيت منى، لو جاء يوم عرفة عطوه يذهب لعرفة، ففواته عليه لا يفوت شيئا، كون فاته المبيت ما فاته شيء واجب. يقول: أحسن الله إليكم، حاج يضع شيئا كالحزام وذلك إثر حادث أضر بظهره لا يستطيع نزعه بعد إحرامه لأنه يتضرر، فماذا عليه؟ أبد يبقيه ولا شيء عليه، لأن الحزام يجوز استعماله، يجوز الحزام الذي يشد به بطنه ويشد به إزارة فوق الإزار، ويجوز أن يستعمل الحزام الذي فيه النقود ويكون تحت الإزار وفوق الإزار، كل ذلك جائز. فهذا الشيء الذي كان احتاج إليه بسبب يعني ضرر أصابه وأن هذا يفيده في صحته واستمراره فيه لا يؤثر في حجه، بل يجوز الإنسان الذي هو صحيح معافى يستعمل الحزام. يقول: أديت فريضة الحج في سنة 1999 وعندما ميلادي 1999 وعندما عدنا من عرفات أديت صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة، ولم أبت في مزدلفة إنما نمت في ميناء، أريد الآن أن أصحح ما وقع لي في تلك السنة، كيف؟ إذا كان خروجك من ميناء قبل نصف الليل فقد تركت المبيت وعليك فدية، وإن كان خروجك بعد نصف الليل أو في آخر الليل ليس عليك شيء. يقول: نحن حجاج من اليمن جئنا إلى المدينة مباشرة بنية الزيارة قبل الحج، ومررنا بالميقات ولم نحرم، وأخبرنا بأننا سنحرم الحج من المدينة، هل عملنا صحيح؟ نعم عملكم صحيح، لأنكم تجاوزتم الميقات لتأتوا إلى ميقات آخر تحرموا منه، وإنما عملكم لا يكون صحيحا لو أحرمتم من جدة أو أحرمتم من مكة أو أحرمتم من بعد أن تجاوزتم الميقات. أما كونكم مررتم بالميقات لتذهبوا إلى ميقات آخر أو تذهبوا إلى بلد آخر من جهة أخرى ثم تحرمون، هذا ما في شيء، لا بأس بذلك. طفل عمره 4 سنوات يحج مع أبيه وأمه، هل يلزمه هدي؟ إذا أحرموا عنه بالقران والتمتع يلزم هدي، وإن أحرموا عنه بالإفراد ما يلزم هدي، لأن إحرام الصغير كالكبير. إذا أحرم له بحج أو بحج وعمرة أو بحج بعمرة متمتع فالكبار والصغار أحكامهم واحدة، وإن أحرم له بحج مفرد ليس معه عمرة فالمفرد لا هدي عليه، لا كبير ولا صغير. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع مع أمي في نصف الليل فأرمي الجمار ثم أذهب إلى مكة وأطوف للإفاضة وأصلي العيد ثم أحلق فأذبح في سكني بجوار الحرم؟ كون الإنسان يدفع من مزدلفة إذا كان ضعفه ومن يرافقهم يكون في آخر الليل، يكون ذهابهم في آخر الليل، فيذهب ضعفه من يكون مرافقا لهم، ولهم أن يرموا وينزلوا إلى مكة ويطوفون ويسعون، ولهم أن يذبحوا إذا كان الهدي موجود في مكة، لكن يرجعون إلى منى. الهدي يذبح في مكة ومنى، يذبح في مكة ويذبح في منى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فالنحر نحر الهدي يكون بمكة، يكون بمنى ويكون بمكة، لكن الإنسان يرجع إلى منى ويبقى فيها ويبيت فيها، ولا يبقى في سكنه. نعم. يقول: ما حكم من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو ليس من النساء أو الضعفة؟ ما كان ينبغي له ذلك، لكن ما نقول عليه شيء، لكن الذي ليس مرافق للضعفة يعني عليه أن يبقى حتى يصلي الفجر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، لكن ما نقول عليه شيء. يقول فضيلة الشيخ: أفيدونا بارك الله فيكم في من أناب في الرمي وهو قادر عليه، ما حكمه؟ يعمل فدية كأنه لم يرمي، ما دام أنه قادر فهو في حكم من لم يرمي، فعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. سؤاله الثاني: من ترتب عليه دم لتركه واجب وهو غير قادر على ذلك فماذا عليه؟ يصوم عشرة أيام بدل الهدي بدل الفدية. هل لقطة مكة أو المدينة الضئيلة جدا مثل التمرة أو الريالات القليلة يحرم الاستفادة منها؟ لا ما يحرم، الشيء الذي قليل مثل تمرة أو مثل سكين يعني أو حبل يعني ما له قيمة، هذه يأخذها الإنسان في كل مكان ويستفيد منه. ما المراد بالوقوف بعرفة؟ هل الوقوف منتصب على رجليه أم يجوز الجلوس؟ يجوز الجلوس، الوقوف بعرفة يعني أن يكون موجود بعرفة، ولكن له أن يكون راكبا وأن يكون قائما وأن يكون جالسا، ويمكن الإنسان يجمع بين القيام والجلوس، بين القيام والجلوس يدعوه قائم ويدعوه جالس، ولو لم يدعو الله جالس فإن المقصود بالوقوف أن يكون فيها. يقول فضيلة الشيخ: ذهبت في رمضان إلى مكة لأداء العمرة، أحرمت من المدينة، عندما وصلت إلى مكة مرضت مرضا شديدا لم أستطع أن أكمل العمرة، فسخت العمرة ذهبت إلى جدة للعلاج، بعد رمضان شفيت ولله الحمد، وأنا لم أشترط في بداية عمرتي لأني لا أعرف ذلك، ماذا علي الآن؟ أنا الآن في المدينة. إذا كان لم يشترط فإنه لا يزال محرما، يذهب ويأتي بالعمرة ويكملها، وإن كان له عنده زوجة وحصل منه مجامعتها فإن عمرته تفسد وعليه أن يكملها وهي فاسدة، ثم يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه ويأتي بعمرة ثانية مكان تلك الفاسدة ويذبح شاة توزع على فقراء الحرم. سؤاله الثاني يقول: جماعة من الحجاج قبل أسبوع دخلوا مكة بدون إحرام وبدون نية، الآن يريدوا أن يحرموا من الميقات، هل يجوز لهم أن يحرموا من ميقات السيل في الطائف لأن هذا أقرب لهم؟ في أي مكان؟ مكة هنا؟ جماعة من الحجاج قبل أسبوع دخلوا مكة بدون إحرام وبدون نية، الآن يريدوا أن يحرموا من الميقات، هل يجوز لهم أن يحرموا من ميقات السيل؟ لا، يحرموا من ميقات اللي جاءوا منه، الذي جاءوا منه. نعم. يقول: أسأل عن مقدار الهدي، هذا مع العلم أني وجدت أسعارا مختلفة وهذا أثار في نفسي قلقا. الإنسان لا ينبغي له أن يتعامل في الهدي إلا مع الجهة التي عينتها الحكومة وهي البنك الإسلامي للتنمية، فهذه هي الجهة التي مأمونة وقد جعل عليها مشرفون وجعلوا ناسا يعني مسؤولين عن متابعة هذا الأمر والتحقق من سلامته والقيام به. أما الجهات الأخرى التي تعطي وصولات فلا يشغل الإنسان نفسه بها، ما يدري عن صدقها من كذبها، أقول ما يعرف صدقها من كذبها، وإنما يتجه إلى الشيء الذي عينت في الحكومة وكانت جعلت عليه المشرفين الذين يعني يلاحظون أعماله، هذه التي ينبغي أن يتعامل معها ولا يتعامل مع الجهات الأخرى لأن ما يدرى صدقها من كذبها. سؤاله الثاني يقول: أمي كبيرة في السن وأعمل على الطواف بها والسعي بها فوق كرسي متحرك، هل يمكن لي أن أدفع عنها قيمة الهدي مع العلم أنها نوت الإفراد لكن سأعتبر هذا صدقة؟ إيش السؤال؟ أعد. أمي كبيرة في السن أعمل على أن تطوف على الطواف بها والسعي بها فوق كرسي متحرك، هل يمكن لي أن أدفع عنها قيمة الهدي مع العلم أنها نوت الإفراد وأعتبره صدقة؟ بس السؤال الذي عن سؤال عن الطواف وأنها راكبة، نعم إذا كانت يعني طافت وهي راكبة ما في بأس، يعني في عربة سواء دفعتها أنت أو دفعها غيرك. أما قضية الهدي فهذا الهدي إنما يجب على القارن والمتمتع، والمفرد لا هدي عليه. يعني السؤال يعني كان في وادي واللي قبله يعني في واد آخر، لأن ما ذكر يعني شيء يتعلق بالكون يركب أمه، يعني هل ذلك جائز أو غير جائز، يعني هذه غير هذه، ما يسكن بالهدي، هل ابتدى فدية نقصدها فدية عن هذا اللي كونها ركبت، ما سؤال غير واضح. لكن إن كان المقصود من ذلك أنه يسأل عن كونها يطوف بها راكبة أو يسعى بها راكبة، نعم ما في بس، وإن كان يظن أن على هذا فدية، هذا ما في فدية بل أدت ما عليها سواء كانت راكبة أو ماشية. و الشيء الأخير هو سيؤدي عنها صدقة، يقول تطوع يعني أدي هدي صدقة، لا إذا كان إذا كان يتطوع عنها يعني لا بس، لا تطوع له أن يتطوع. يقول السائل: شيخنا أنا غير مستطيع على نفقة الحج لأنه علي دين، لكني سأسافر إلى مكة لأجل قضاء بعض الأشغال طيلة أيام الحج إذ لا بد لي من ذلك، فهل لي أن أغتنم هذه الفرصة للحج علما بأني قد حججت حج الفرض؟ الإنسان إذا كان عليه ديون والحج يترتب عليه يعني تسديد مبالغ، فالإنسان لا يقدم على الحج بل يوفي الدين الذي عليه، لأن الدين واجب والتطوع والحج تطوعا هذا ليس بواجب، فالواجب هو الدين والتخلص من الدين وإذا كان الدائنون أذنوا وأمهلوا وأخروا ما في بأس. رجل أتى للحج عندما وصل إلى المدينة توفاه الله، هل يجب على أقاربه أن يحجوا عنه أم يسقط عنه الحج؟ لا، ما يسقط عنه الحج، لأنه ما حج، لأنه مات في طريق الحج ولم يكن محرما، وإنما يحججون عنه. يقول يعني يحججون عنه إن كان له مال، وإن كان ما له مال ورضي يصدقون عنه لهم ذلك، ولكن لا يلزمهم. فضيلة الشيخ، أنا حاج ابتليت ببعض المعاصي كحلق اللحية والتمثيل والاختلاط مع النساء، فما نصيحتكم لي إذا رجعت إلى بلدي بعد الحج؟ نصيحتي لك أنك إذا كنت على حالة سيئة قبل الحج أن ترجع وأنت على حالة حسنة، وأن تتبدل وتتحول من السيء إلى الحسن، وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا تندم فيها على ما سلف، وتعزم في المستقبل على لا تعود، وتقلع من الدم فلا تفكر فيه. وإن كانت المعاصي تتعلق بحقوق للناس فأوصلها إليهم أو تحللهم منها حتى يسامحوك. فإذا تبت توبة نصوحا وتغيرت حالك بعد الحج عن حالك قبل الحج فهذه علامة أنك استفدت من حجك وأن حجك مبرور. واللحية لا يجوز الإنسان يتعرض لها، لا يجوز الإنسان يتعرض لها، لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرفوها، وقال وفروها. وكان صلى الله عليه وسلم هو نفسه كث اللحية وما كان يأخذ منها شيئا، وأصحابه أصحاب لحى، وكان يقرهم على ما هم عليه، فاجتمعت فيها الوجوه التي تثبت بها السنة، وهي القول والفعل والتقرير. القول أحفو أعفو وأخروا أرفو، والفعل كان كث اللحية، والتقرير أصحابه أصحاب لحى، وكان يراهم ويقرهم على ما هم عليه. وش الثاني؟ والاختلاط بالنساء. والاختلاط بالنساء يبتعد عن النساء ويبتعد عن الاختلاط بهن، ولا يصافحهن ولا يجالسهن ويبتعد عنهن. وإذا كان تعود، إذا جاءت امرأة تريد أن تصافحه على العادة فلا يمد يده إليها، يقول خلاص احنا حججنا واستفدنا من حجنا خيرا، وهو أن مصافحة النساء لا تجوز والاختلاط بالنساء لا يجوز، فأنا من الآن لا علاقة لي بك، وخلاص يعني ينهي الأمر الذي كان بينه وبين من له بها معرفة من الأجنبيات. نعم. والثالث تمثيل. وأما التمثيل فإنه لا يكون ممثلا، لأن التمثيل كذب، التمثيل هو كذب ومبني على الكذب، وليس للإنسان أن يكذب، لا سيما إذا كان الكذب فيه إضحاك للناس، وغالب التمثيل يكون كذلك، لأن كل ما يجي الترفيه الغالب التمثيل للترفيه والإضحاك، إضحاك الناس. والرسول يقول ويل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. نعم. من احتلم وهو محرم فما حكمه؟ يغتسل وليس عليه شيء. من أراد القيام بعمرة لأحد أقاربه هل لا بد له أن يقدم أن يقوم بذلك من الميقات بأن يعود إليه؟ العمرة المشروعة هي التي يتابعها الإنسان داخل إلى مكة، فإن كان ذهب للرياض وذهب للطائف وذهب المدينة فإنه يرجع، وأراد أن يرجع يأتي بعمرة له أو لغيره. يقول أريد الحج بالتمتع، فهل علي الإمساك عن تقليم الأظافر وأخذ الشعر من أول ذي الحجة؟ إذا كنت ستضحي فأنت لا تقلم أظفارك ولا تأخذ شيء من شعرك بعد دخول العشر، لا لأجل الإحرام بل من أجل أنك ستضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذ، شيء من شعره الحديث. فإذا كان إنسان يريد أن يضحي لا يأخذ، أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ قبل الإحرام. نعم. هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة إذا كانت بحضرة رجال أجانب سواء أكانت ترى الوجوب أو الاستحباب؟ المرأة تغطي وجهها عن رجال الأجانب كما فعلت أمهات المؤمنين، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إحداهن كاشفة عن وجهها، فإذا حاداهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا تجاوزونا كشفنا. فالمرأة تغطي وجهها عن رجال الأجانب ولا تكشف وجهها، والأدلة واضحة في الوجوب وليس في الاستحباب، لأن الشريعة التي جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي ثوبها حتى تغطي رجليها، تغطي رجليها تكشف الوجه، الجمال مو في الرجلين، الجمال في الوجه. نعم. بما يتم المبيت بمنى، بالمكوث بمنى من المغرب إلى الفجر، أم بمكوث أكثر من نصف الليل؟ أكثر الليل، أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل الذي هو الأكثر يحصل به المبيت، سواء كان في أول من أول الليل أو من آخره، سواء كان الأكثر جاء في أول الليل أو الأكثر جاء في آخره. نعم. الضعف والنساء الذين يجوز لهم الخروج من مزدلفة قبل الفجر متى يذكرون الله؟ يذكرون الله عز وجل وهم في مزدلفة، يذكر الله عز وجل وهم في مزدلفة، يعني وهم سائرون يذكرون الله سبحانه وتعالى. ومتى يشرع لهم الخروج من مزدلفة؟ آخر الليل. ومتى يرمون؟ الذي ينبغي أنهم يرمونها بعد طلوع الشمس، ولكن رموا إذا وصلوا إلى منى ما في بأس. هل يجوز أخذ صور فوتوغرافية ليست لتصوير الأشخاص ولكن للأماكن مثل الكعبة الشريفة، المسجد النبوي، مقبرة شهداء أحد؟ الأشياء التي ليس لها روح يجوز أخذ الصور لها، أو يعني أخذ شيء من صورها، ولكن إذا كان هناك فيها فائدة يمكن، لأنها الأصل جائز، الممنوع هو لتصوير ذوات الأرواح. نعم. ما حكم مشاهدة التلفاز؟ الإنسان يشتغل بما فيه خير له ولا يشغل نفسه بالتلفاز، لأن التلفاز فيه كثير من المحاذير وفيه مسلسلات هابطة، فالإنسان يكون من أهل الجد ويبتعد أن يكون من أهل الهزل. سؤاله الثالث يقول: ما هي الكتب التي يجب علينا قراءتها لمعرفة ديننا؟ والله الكتب كثيرة، والتفقه في الدين يعني يكون بالبحث عن العلماء والدراسة عليهم والتفقه عليهم، هذا هو الذي يفيد الإنسان، وإذا ما تمكن الإنسان يقتني بعض الكتب المفيدة التي محققة، يعني سواء كان في العقيدة أو في الحديث يعني أو في التفسير، فيما يتعلق بالتفسير مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذا تفسير مختصر ومفيد وواضح يفهمه كل أحد، بخلاف بعض كتب التفسير فإن فيها خفاء على بعض الناس الذين ليس عندهم معرفة. وبالنسبة للحديث يمكن يقتني مثل الأربع النووية، ومثل رياض الصالحين، ومثل عمدة الأحكام، ومثل بلوغ المرام، وبعض الكتب التي هي كتب أولية. وهكذا بالنسبة للفقه، والفقه أهم شيء أن يكون الإنسان درس على شيخ حتى يعرف المسائل بأدلتها ويأخذ ما دل عليه الدليل. والكتب كثيرة مؤلفة في الفقه، والعقيدة مثل عقيدة الطحاوي، عقيدة السنة والجماعة، فإنها مختصرة ومفيدة. كذلك عقيدة الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث, وكذلك أيضا الكتب الأخرى للمتأخرين الذين يعنون بالعقيدة مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية, ومثل الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, ومثل كتاب التوحيد. نعم. هل يشترط في كفارة اليمين الصيام التتابع؟ لا ما يشترط, لكن الأولى أن تكون متتابعة. يقول من يقوم الليل ويصلي فهل له أن يقرأ من المصحف؟ نعم له أن يقرأ من المصحف لا بأس, إذا كان ما يحفظ القرآن فله يقرأ المصحف. وعائشة رضي الله عنها كان لها مولى يأمها في رمضان يقرأ من المصحف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.